إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون أي لتختبرن في أموالكم، يعني بما يصيبها من الآفات، وأنفسكم أي بالقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد. وهذا كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أي لابد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعني كلما اقترب من سيرة هذه الأنبياء كلما زاد حظه من البلاء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، يعني أنه يكفر خطاياه. وإن تصبروا يعني على ذلك، وتتقوا أي مخالفة أمر الله تعالى، فإن ذلك أي الصبر والتقوى من عزم الأمور، أي من معزومات الأمور التي يتنافس فيها المتنافسون. والمقصود من معزومات الأمور، من معزومات الأمور يعني من الأمور التي يجب أن يعزم عليها كل أحد، أن يعزم على أن يصبر ويتقي الله تبارك وتعالى لما فيه من كمال المزية والشرف، أو مما عزم الله تعالى عليه. إن ذلك من عزم الأمور، إما أنها يعني عزم معنى معزومات الأمور التي يجب على الإنسان أن يعزم عليها، وإما أنها مما عزم الله تعالى عليه وأمر به وبالغ فيه، يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى. لا بد أن تصبروا وتتقوا. وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في سورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب الصبر، وأن الجهاد لا يسقط مع سماع ما يؤذي، وأن الجهاد لا يسقط مع سماع ما يؤذي. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: لتبلون في أموالكم، يعني بالفرائض فيها كفريضة الزكاة والذوائح التي تجتاحها كالسيول والعواطف والقحط وغيرها، وأنفسكم، الابتلاء في الأنفس إما بالعبادات التي يكلفها الإنسان أو بالبلاء الذي يصيبها يصيب الناس. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أي من العرب، أذى كثيرا، يعني من السب والطعن والتشبيب بنسائكم وغير ذلك. وإن تصبروا أي على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. إذن الواجب مع هذه الصنوف من البلاء الصبر عليها والثبات على دين الله تبارك وتعالى، وفي هذا تهيئة لقلوب المؤمنين لما قد يرد من البلاء والأذى، وهذا تلاحظونه في كل زمان وفي كل مكان، كهؤلاء الذين يعني يصنفون الكتب من المستشرقين أو أعداء الإسلام في الطعن في الدين، في لحن القول، في سب الأنبياء، في سب الله تبارك وتعالى وغير ذلك، يعني مما تعلمونه أجمعون. ومن اخرها يعني اعاده نشر هذه الروايه الالحاديه التي لم يقل ابليس نفسه ما قال ما فيه. ابليس ما اجترى على الله سبحانه وتعالى كما حصل في هذه الروايه الالحاديه. ولذلك يعني نبدأ الإخوة أنه لا يجوز لأحد أبدا بأي حال أن يقتني هذه الرواية حتى وإن نشرت بالصورة التي ذكرت. تسابق الناس ولعل الإخوة أكثر الناس نسبة في من يشترون مثل هذه الدراء. لا يجوز بحال من الأحوال أن تبقيها في البيت ولا أن تشتريها طبعا. كيف يعني؟ وبعض الإخوة يقول نحن نشتريها كأن الغاية تبرر الوسيلة. نشتريها حتى نبين للناس الكفر والحد الذي فيها. يعني يكفي أن تقول ما قاله العلماء فيها. ممكن أن تنقل للناس يعني النتائج وخلاصة الدراسات التي قام بها من درسها أو علق عليها من العلماء. ويكفي أن علماء الشيوخ الأزهر يعني كان موقفهم صريحا من هذا الوقت من الستينات هنا. فإذا كون أن واحد يجيب الرواية يقول أنا عشان أقرأها ما يدريك قد ينتكس قلبك عند سطر من سطور الزندقة والإلحاد هذه وترتد عن الإفساد. الفتن ليس الفتن الرائعة تؤدي إليها. فلا تفتح باب الشر على نفسك فاستطرد. يعني أنت لو واحد يعني لو سب أباك وشتم وشتيمة طويلة ألف رواية يقول لها ليش فائم فهذا فيه مشاركة في الأذية. فحينما تسمع أو تقرأ مثل هذا الكلام البشع الذي ترتد منه الجبال وترجف منه الجبال والذي يعني حتى إبليس ما قدر على أن يفعل ما فعله صاحب هذه الرواية. حتى إبليس ما قوي على ذلك. إبليس عظم الله. إبليس قال فتبع عزتك لأن أغوي أنهم أجمل معين. أما هذا فيشتم الله ويشتم الأنبياء ورب ضرة النفع. يعني كثير من الناس الذين يعني هم غير منتبهين بالدين أصلا لما اطلعوا عليها كانت تعليقاتهم أنهم استفادوا يعني معلومات لم يكونوا يصدقونها من قبل في ما تضمنته من الكفر والإلحاد. فعلى أي الأحوال هذا من أبلغ الأذى الذي يعني يطمعه المسلمون في هذا الزمان. وأنتم تعلمون أيضا ما يحصل من ذلك الغرر في وقت آخر إحياء موضوع رواية الشيطان هذا من أشدي وفيها أيضا كل السب والأذى. يعني لا هو منهج علمي ولا هو يناقش بطريقة منطقية لكن كلها خيالات وسب وتطاول وبذاءات. فكيف يرد على مثل هذا؟ لا يرد إلا بالصبر على الأذى. أي نعم. فهذه الآية مما يواكي المؤمنين في كل عصر ومصر مما يلقونه من الأذى. فإن أشد ما يؤذي المؤمن أن يؤذى في الله أو يؤذى في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في دينه. وهنا إرشاد للمخرج من هذا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم يقول تبارك وتعالى وإذ أخذ الله من ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ يعني واذكر إذ. وإذ أخذ الله من ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم علماء اليهود والنصارى. وكما ذكرنا من قبل الغالب أن إذا استعملت صيغة أوتوا الكتاب أو أورثوا الكتاب في البناء للمجهول فإنه يكون في سياق ذمهم. أما إذا أتت منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون فيه مدح لأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا أو هكذا. فهنا واضح أنها في سياق الذم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى لتبيننه للناس أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته صلى الله عليه وسلم ولا تكتمون. فيها نهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان مبالغة في إيجاب المأمور به مبالغة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا صرح بالنهي عن الكتمان ثم صرح بالأمر بالبيان أو صرح بالأمر بالبيان ونهى عن الكتمان فهذا أبلغ في إيجاب هذا المأمور به. فنبذوه أي الميثاق وراء ظهورهم أي صرحوه ولم يرعوه. ونبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية. أن ينبذ الشيء وراء ظهره يقول بعض الشعراء في هذا المعنى، يقول معنى البيتين ما أذكرهم جيدا، ولقد أخبرني من أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من معالجك. فهذا الكلمة نبذ الشيء وراء ظهره مثل يضرب في الاستهانة بالشيء والإعراض عنه بالكلية، كما أن جعله نصب العين علم في كمال العناية به. هذا الشيء جعلته نصب عيني مثلا، يعني كمال الاعتناء والاهتمام به، عكسه أن تنبذه وراء ظهر الجهة. واشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا أي شيئا حقيرا من حطام الدنيا، فبئس ما يشترون، يعني بتغيير كلام الله ونبذ ميثاقه. قال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه، فيدخل فيه بيان الدين والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره، وأن المراد بذلك إذا لم يؤدي إلى مفسدة، أن يجوز كتمان العلم إذا كان الشخص الذي تكلمه يعني لا يطيق ولا يستوعبه، أو يعني يسيء فهمه أو يسيء تطبيقه أو غير ذلك. ويدخل في الكتم منع الكتب المنطوية على علم الدين حيث تعذر الأخذ إلا منها. وقال الزمخشري كفى بهذه الآية دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام الدنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلم وغيرة أن ينسب إليه غيرهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا أخرجه الترمذي. ولأبي داود من سئل عن علم فكتمه ألزمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقال أبو هريرة لولا ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم إلى آخر الآية. يقول العلامة أبو السعود في تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة، فاشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، هنا نوع من المعاوضة، بذلوا شيء في مقابل شيء. غالبا الإنسان في حالة الاشتراء أو المعاوضة هذه في الغالب يكون الاشتراء مؤذنا بالرغبة في المأخوذ والزهد أو الإعراض عن المعطى، يعني أنت معك مال وستشتري به سلعة، أنت تبذل المال لتشتري هذه السلعة أو الآلة أو السيارة أو أي شيء، فأنت ما تعمد إلى هذه المعاوضة إلا إذا كنت ترى أن الذي تأخذه أفضل مما تعطيه، يعني بمعنى أنك أنت في يعني إقبال ورغبة في عن المشترى الذي هو العمدة في العقد والمقصود بالمعاملة بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة إليه. وجعلوا الكتاب الذي حقه أن يتنافس فيه المتنافسون مصحوبا بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم وغاية قبحها بإيثارهم الدنيء الحقير على الشريف الخطير، وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصدا ما لا يخفى جلالة شأنه ورقعة متنه. حقيقة فعلا هذا من أعظم ملامح البيان والبلاغة القرآنية، كلمة واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا كما ذكرنا المفروض أن المال ثمن يكون وسيلة إلى ما هو أفضل منه أشرف، واضح؟ هؤلاء جعلوا الكتاب الذي أتاهم الله إياه هو الثمن في مقابلة الدنيا، فجعلوا الدنيا أشرف وجعلوها هي المقصودة والدين هو الوسيلة. ثم أشار تعالى أنهم لا يرون قبح ذلك بل يفرحون به، هذه مصيبة أخرى، يعني بعد أن وصفهم تعالى بأنهم يشترون آيات الله ثمنا قليلا ويستعملون آيات الله وكتاب الله وسيلة لنيل مآربهم الدنيوية وعكسوا الأمور، أيضا لا يستخدعون هذا الفعل ولا يندمون عليه بل يفرحون به ويسرون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا من اشتراء الثمن القليل بتغيير كلام الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني من وفاء الميثاق من غير تغيير ولا كتمان. فلا تحسبنهم بمفازة، مفازة يعني من جاء نجاة، بمفازة أي بمن جاء من العذاب ولهم عذاب أليم يعني بكفرهم وتدليسهم. روى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال اذهب يا رافع، وهو بوابه، اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أوت وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون. يعني يذهب هذا المقصود به إن في يعني عنده استشكال في فهم الآية، فهو أرسل بوار مروان إلى ابن عباس يعني يسأله كيف يزال هذا الإشكال، لأن كان كل امرئ فارغ وأحب لم يفعل فما من الناس أحد إلا وهو يفرح بما لم يفعل. فقال ابن عباس ما لكم، وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم سأل ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله من ميثاق الكتاب إلى قوله ولهم عذاب أليم. وقال ابن عباس يعني فهم هذه الآية يقول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. واستحمدوا بذلك إليه يعني كأنهم استحقوا أن يحمدوا على هذا الذي أخبروا به النبي عليه الصلاة والسلام. أتوا إنكاه ما سأل هذا هو ما أتوا، أما يحمدوا بما يفعلوا يعني يحبون أن يحمدوا ويمدحوا ويشكروا على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير يعني أمر كيف ابن عبد كيف الله سبحانه وتعالى عن به انظر كيف الآيات تتولى هي الذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في كثير جدا من وضع القرآن الكريم. نعم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وغير ذلك من النصوص. نعم فكذلك هنا لما فعل الكذب هذا هو أنهم لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين أوهموا أنهم قد أجبوا وظن أن يحمدوا بما لم يفعلوا وما أتوا من كذبهم عليه وإخبارهم بخلاف الذي كان يسألهم عنه. وبحث أمر كيف نزل الوحي يفضح هذه ديانتهم شيمهم، فالوحي هو الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الموقف يذكرني به يعني شيء مؤلم جدا سمعت أحد الخطباء المرموقين شديد حدثوا عن تتميم اليهودية لذراع الشاه ودعته إلى طعام وضع ثما في ذراع الشاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاه فأكل منها ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الذراع خير من أنها فلفظها عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة قال كلمة شديدة جدا يعني أعتقد لو أنها عرضت على العلماء لا قالوا فيها قولا قاسيا شديدا، فإنه قال يعني أن الرسول عليه السلام يعني طول عمره أو يعني كان يعني يحذر جدا من أعدائه ويحتاط وكذا وكذا وأطمب في ذكر احتياط الرسول عليه السلام وحذره من أعدائه. يقول ما الحكمة أنه هذه المرة بالذات لم يحفظ هذه المرة بالذات كيف اليهود خدعوه؟ الله أعلم الحكمة في ذلك. يعني كان يحسن أنه ما يتكلم إذا لم تظهر له الحكمة، إما أن يسأل أو يراجع مصادر العلم، لكن لا يظهر بذلك على ملأ من الناس لأن هذا يتضمن وإن لم يكن فيه صراحة وهو لا يقصد ذلك طبعا شيئا من التنقص النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يقصد ذلك قطعا، لكن مثل هذا يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني رسولك في صدام إلا نرحم هذا المأثر المقبول يعني مثل هم كنهم يعني ما هي الحكمة إذا أو لم تظهر لي الحكمة، ابحث ارجع لأهل العلم قد تجدهم عثروا على هذه الحكمة. واضح. بالنسبة لهذه الحادثة العلماء يدرجونها في باب أعلام النبوة ودلائل النبوة. بالعكس هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته. لماذا؟ لأن يعني إخبار الذراع لها بأنها يعني مسمومة واضح. والحقيقة أيضا لم يبرز جانب الإعجاز في هذا، ما التفت إليه، ما أدري بعض الأخوة المعاصرين لهم موقف من قضايا المعجزات وكذلك لهم موقف من السنة، لكن لا يجهرون بها ولا يعني يعرضونها صراحة. موضوع المعجزة اللي في نطق الذراع وأن الحقيقة نطقت وأنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة، فهذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكمل الحديث ولم يبين أن هذه المرأة اليهودية لما أخذت وقالوا لها لما فعلت ذلك أرادت أن تتخلص من الموقف، فقالت قلت إن كان نبيا حقا فلن تضره، وإن كان غير ذلك استرحنا منه. واضح؟ فيعني مفهوم كلامي أنها عرفت أنه نبي حقا. وعلى الأحوال هذا الحديث كما ذكرت يدرج في أدلة صدق النبوة، وهكذا يريده العلماء في علامات ودلائل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. أما أن يجيب طعام يهودية أو يهود أو غير ذلك فهذا كان من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دعي يجيب، ولا شك أنه في كل مسالكه يشرع للأمة، فهذا تشريع للأمة كما رهن درعه عند يهودي. ألم يكن يستطيع أن يأخذ مالا أو يقترض أو يرهن حتى عند واحد من الصحابة الذين يفدونه بأموالهم وأرواحهم؟ بلى يستطيع ذلك بلا شك، لكن هذا تشريع أن هذه المنطقة مما يباح أن يجري فيها التعامل حتى مع أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. واضح؟ فالحكم كثيرة رقيقة مما يقف له الشعب، أن يقال أن الرسول في هذه المرة بالذات لم يحتق، فالرسول اتصرف من عنده أم أنه كله بوحي الله، كله وحي من الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا إن الحكمة من ذلك، قالوا إن أثر هذا السم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لعل الله أو إن الله أراد بذلك له أن يجمع إلى مرتبته العليا مرتبة الشهداء. وفي الحديث أو في الخبر أن هذا أوان انقطاع أبهري، يعني إشارة إلى استمرار تأثره بهذا السم حتى قبض صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن يكون يعني في عقولنا مرشحات، يكون في عقولنا مرشحات ترشح ما يلقى علينا من الكلام خاصة في هذا الزمان. نحتاج لتنقية لما يقوله أي إنسان يتكلم في الدين، لابد من ترشيح الكلام وتصفيته، ولا يشفع لشخص شهرته أو علمه ومقامه أو جهاده أو غير ذلك من الصفات الحميدة في أنه يقول في الدين بما لا يعني بما لا يحسنه. أين الله تعالى عنه. المهم هنا يقول، وأيضا الحديث رواه البخاري عن علقمة ابن وقاص أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس إلى، وذكر الحديث. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين قالوا كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وهكذا رواه مسلم بنحوه. لا منافاة بين روايتين. لماذا؟ لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، ومعنى نزول الآية في ذلك بعد وقوعها يعني تكون آية نزلت وبعد ما نزلت تحصل واقعة، فيقول واحد من الصحابة نزلت في كذا، معنى ذلك أن هذه الواقعة يصدق عليها حكم الآية، وليس مشترط أن يكون إيه نفس هذه الحديث التي نزلت بسببها الآية. فمعنى سبب نزول أعم من مجرد نزول الآية في إيه؟ في واقعة بعينها، لكن يتعدى حكمها إلى نظائرها. وهذه الآية وإن كانت محمولة على الكفار لما تقدم ففيها ترهيب للمؤمنين عما ذم عليه أهلها من الإصرار على القبائح والفرح بها ومحبة المدح بما عرى عنه من الفضائل، ويدخل في ذلك المراؤون المتكسرون بما لم يعطوا، الشخص المرائي الذي يظهر للناس ما لم يفعله في الحقيقة، يدخل أيضا في عموم هذه الآية كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يجده الله إلا قلة، معاملة له بنقيض قصده. وفي الصحيحين أيضا: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور يعني الثوبين الثوبان اللذان يعني يلبسهما ليس ملكه في الحقيقة، هما لغيره وهو يلبسهما ويظهر للناس أنها له. واضح؟ هكذا المتشبع بما لم يعط، الذي يظهر للناس ما ليس عنده في الحقيقة من الفضائل والعلم وغير ذلك. ثم يقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، يعني فهو قادر على عقابهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ يعني واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العهد عليهم في التوراة لا تبيننه أو لا يبيننه أي الكتاب للناس ولا يكتمونه أي الكتاب بالياء والتاء بالفعلين ولا يكتمون أو لا يكتمون، فنبذوه أي طرحوا الميثاق وراء ظهورهم يعني فلم يعملوا به، واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم، فبئس ما يشترون يعني فبئس شراؤهم هذا. لا تحسبن أو لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوا في إضلال الناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وهم على ضلال، فلا تحسبنهم أو فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، وهذا تأكيد بمفازة يعني كما قلنا نجاء من جاء أو مكان ينجون فيه من العذاب أي في الآخرة، بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم ولهم عذاب أليم أي مؤلم فيها. ولله ملك السماوات والأرض أي خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء المؤمنين. ثم يقول تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض أي في إيجادهما على ما هما عليه من الأمور المدهشة، تلك في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار كما تلاحظون، ويذكر عناوين بعض مما خلق الله سبحانه وتعالى وبثه من الآيات في السماوات والأرض. وهذه العناوين الآن يعني في العلوم الحديثة للعلم الواحد منها ينقسم لعدة تفرعات وعشرات بل مئات التخصصات أحيانا. واضح؟ هذه يعني كل ما تقع عين عليه كما ذكرنا هو رسائل من الله سبحانه وتعالى يتعرف إلى عباده عن طريقها. وكان حق هذا العلم الذي تطور في هذا الزمان تطورا مدهشا مذهلا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحقيقة أن المناهج العلمية الموجودة على مستوى العالم كله بفضل العلمانية الحياة، والتي تعتبر لو أن باحثا من الباحثين ذكر في بحثه أو اعتمد في بحثه على آية أو حديث أو أثبت شيئا من الغيبيات فهذا خرج عن المنهج العلمي. في الحقيقة هذا هو الجهل وليس العلم، هذا جهل، هذا جحود، لأن كما قال بعض العلماء أو الدعاة يعني قال إن فيما مضى كانت الجاهلية جاهلية الجهل من الجهل، الآن هناك جاهلية العلم، طبعا العلم في زعمهم. فتجد فصلا كاملا بين آيات الله سبحانه وتعالى وبين خالقها تبارك وتعالى، يعني كل هذه علوم ما فيها من الآيات والبدائع ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعظمته لا يمكن أبدا أن يجترئ أحد على أن ينسبها إلى صانعها، فهل هناك جحود أكثر من هذا؟ فالحقيقة هذا العلم علم جاحد، علم جاحد، لأنه يفصل هذا المصنوع عن صانعه ويفصل المخلوقات عن خالقها تبارك وتعالى. والحديث في هذا طبعا يطول جدا، نرجو أن تأتي فرصة أخرى للتفاصيل فيه. لكن هذه الأشياء حتى العلماء حينما نقرأ كتب العلماء المتأخرين أو السابقين في مثل هذه المواضع نجد معلوماتين طبعا حسب الثقافة المنتشرة في عصرهم أو نسبة التقدم العلمي عندهم قد يأتون معلومات محدودة جدا الآن لعلوم كاملة نبات حيوان تشريح كذا وكذا من العلوم هذه الآن صارت عوالم يعني ومجالات واسعة جدا انكشف فيها ما لم يعني يصل الأوائل منه شيء ولم يقف له على طبق. ومع ذلك كان مقتضى ذلك أن يزيد إيمان الناس أن يعني يخضعوا لربهم تبارك وتعالى وأن يسلموا له. أي نعم. واختلاف الليل والنهار، وذلك نحن نقول هذه العلوم ليست من علوم الدنيا، هذه العلوم هي تطبيق لهذه الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذه العلوم إذا درستها بهذا هذا المنطلق فهي تماما كعلم التوحيد أو دراسة القرآن الكريم، أن هي آيات الله سبحانه وتعالى، الآيات إما آيات تكوينية في الكون وإما آيات تنزيلية. فكما أن القرآن آياته التكوينية تنزيلية كذلك خلق الله سبحانه وتعالى أو السماوات والأرض هذه مملوءة بالآيات الكونية كلها تشير إلى وحدانية الله تبارك وتعالى. فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء لما تقع عينك عليه ينطق بوحدانية الله تبارك وتعالى. فلذلك أيضا النبي عليه السلام لما قام ليلة من الليالي وظل يبكي حتى بل لحيته، ثم ظل يبكي حتى بل حجره، وظل يبكي في الصلاة حتى بل الأرض، إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر، فلما رآه يبكي بكى ثم قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن التفكر في آيات الله وخاصة في هذه الآيات المذكورة في آل عمران ليس مستحبا فقط وليس شيئا مرغوبا فيه، وإنما هو فريضة محتمة. والدليل على ذلك بل عدم فعل ذلك هو من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة التوعد عليها بالويل. واضح؟ فهذا يدل على أن الفرض على المسلم أن يتفكر في هذه الآيات، أن يكون له ورد تفكر كما يكون له ورد تلاوة القرآن، أيضا ورد الاطلاع في آيات الله سبحانه وتعالى. فقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، من ذلك أن التفكر فريضة من فرائض الإسلام واجب من واجباته. واختلاف الليل والنهار هو بمنتهى البساطة هنا يقول فيه تعاقبهما، وينقل كما ذكرنا يعني ما تناقله الخلف عن السلف في تفسير هذه الآيات طبقا لمعلوماتهم المحدودة. الآن كشفت لنا كثير جدا من الأسرار والمعلومات، والإنسان الجاهل المسكين يظن أنه إذا يعني اكتشف كيف يسير هذا الكون، كيف يعني تدبر أموره، يظن أنه صار هو المستقل بتدبير أمور الكون. يعني لو أن رجلا اخترع مثلا جهازا دقيقا جدا واضح وخباره في مكان وأغلقه بمفتاح مثلا، ثم استطاع بعض الناس أن يفتح هذا الصندوق ويقف لنا يقف فقط ويقول هذه وضعت هنا للحكمة الفلانية وهذه وضعت هنا من أجل استعمالها في كذا، استطاع من خلال الدراسة أن يكتشف ما فيها من الدقة والإحكام وسخرها بعد ذلك لفائدته ومصلحته، هل يكون له الفضل في إرجاع هذه الآلة أم أن الفضل هو لخالقها وصانعها؟ يعني من منا يعني الإنسان من يوم أن خلق آدم عليه السلام إلى اليوم لو أنك تتخيل يعني الوظائف الدقيقة التي تجري في جسم الإنسان سواء في النشاط الهرموني أو كيف نظام الجهاز البولي أو الجهاز الهضمي أو الدوري أو العصبي أو العضلي أو غير ذلك من أجهزة الجسم كلها تمشي، عملية الهضم والامتصاص وكذا وكذا إلى آخره كيف تتم؟ يعني الآن اكتشف يعني إلى حد كبير جدا هذه الحق وفصلت وعرفت إيه للناس. ولكن أنت كل هذه الأشياء تجري في بدنك وأنت لا تطلع لك عليها، بل أغلبنا لا يعرف شيئا ولا عنده خبر عن الانزيمات ولا الهضم ولا الامتصاص ولا إلى آخر هذه الأشياء، تفاصيلها الدقيقة جدا التي تفنى الأعمار ولم يصلوا إلى يعني كل ما أودعه الله من الأسرار في هذا الكائن. فيعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم تترك جسمك وأنت ترى أن تمشيها، هذا سير نفعة ثاني حيوان ذي رحنا تكسرون. يعني نحن لا نتولى، أنت تنام في الليل وكل هذه الأجهزة تعمل بحكمة الله سبحانه وتعالى وبقدر. إذا ارتفع نسبة هرمون معين بنسبة ضئيلة جدا جدا يحصل خلل في وظائف الجسم وغير ذلك. من الذي يضبط هذا كله؟ هل هي الموضوع يعني سبهللة؟ وبعض الإخوة يجعلهم من كلمة سبهللة. سبهللة ليست مأخوذة من سبه لله، من قال هذه الكلمة فصيحة؟ بل الله سبحانه وتعالى يضبطها. فالله سبحانه وتعالى ما في يعني ذرة من ذرات الكون إلا وهو يدبرها ويوجهها. وهذا معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن يجري شيء إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوجيهه. فالناس الذين ما عرفوا شيئا عن هذه العلوم كان الله سبحانه وتعالى أيضا يتولاهم ويرعاهم وتسير أبدانهم ووظائفهم كلها، وظائف الكون وظائف الشمس والقمر والنجوم والكواكب منذ أن أوضعها الله سبحانه وتعالى، لم تكن تنتظر هؤلاء الجهلة في آخر الزمان يعني ينازع الله في ألوهيته وربوبيته ويفصل الخلق عن الخالق. أي نعم، كلا، الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعني ليس كما زعم هؤلاء الكفار من زعمهم أن الله سبحانه يعني الذي يتكرم منهم ويتفضل بأنه يعترف بوجود الخالق رغما عنه، يقول إنه خلقه فحركه ثم تركه. هذا انتهت يعني انتهت وظيفة الإله، خلقه ثم حركه ثم تركه وصار في غفلة عن خلقه، معاذ الله. واضح؟ أو أنهم كما قالوا يعني والعياذ بالله زعموا أن الله تعالى يعني ملكه أو حكمه في الكون كملك الإنجليز، يملك ولا يحكم. فهذا هو تصورهم عن الإله، وهذا سبب معاداتهم للدين أو تعبير أدق إيثارين فصل الدين عن الحياة. أما الإسلام فأتى بالتطور الشامل، العقيدة الشاملة لطبيعة العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، بين الخلق وبعضهم بعض، وبين الإنسان وبين نفسه على الأحوال. يقول تعالى واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها أو في توافاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده. لا آيات. لو أننا أحضرنا يعني أفضل طريقة لتفسير هذا الجزء من الآية حتى نقوم بواجب التفكر، أن نحضر من كل تخصص من هذه العلوم واضح من يشرح لنا أسرار هذا العلم وحكم الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون في هذه المواضع كلها. وبالتالي حنحول المسجد إلى جامعة شاملة تعلم كل هذه الأمور. وهذا هو المفروض، أن العلوم تدرس من هذا المنطلق الإيماني، أن هذه آيات الله، هذه رسائل من الله. تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطله. فهي آيات من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينبغي أن يتم. أما أن كل شيء نقول الطبيعة فعلت، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة إله، الطبيعة مفتقرة إلى من يخلقها. أين لآيات أي لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته والتنكير للتفخيم كما وكيف، أي كثرة عظيمة لأولي الألباب أي لذوي العقول المجلوة بالتزكية والتصفية بملازمة الذكر دائما. يعني إشارة إلى أن القلوب لا تطفو ولا تتجلى إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك عقب مباشرة لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، رد إلى تنوير العقول. وهذا هو أن يفهم ويعي ويعقل عن الله سبحانه وتعالى رسائله، بدل ما نقول المثيل ظاهرة طبيعية. نتذكر آيات الله سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كل هذه الآيات يعني تربط وقائع الكون بالسبب الحقيقي من ورائها أيضا لآيات لأولي الألباب. لأولي الألباب ذكرنا من قبل أيضا في مناسبة أخرى لماذا نقول آيات لأولي الألباب بالذات، يعني كما ذكرنا حقائق سواء المرئية أو المغيبة عنا ويخضع للتجربة والمشاهدة والاستنتاج، ما لا نراه لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي أو المعاينة. المعاينة في الدار الدنيا يعني إذا صارت كل شيء يتم عن طريق المعاينة ستنتفي حكمة هذا الوجود كله، حكمة الابتلاء في الدنيا. يعني كما ذكرنا المثال عما قريب، يعني لو أن هم يقولون الله ورسوله أو أولئك الذين يحاربون الدين، لو أن نزلت الملائكة كذا عيانا عيانا تنزل الملائكة وتتخطفهم وتقطعهم إربا إربا، هل الله قادر على ذلك أم لا؟ قادر بلا شك، وهو قادر على أن ينزل صاعقة من السماء على كل بيوت أي ظالم من الظالمين على وجه الأرض، قادر على أن تستمر الآيات بصورة يعني تكشف هذه الوقائع، قادر على أن يكشف لنا هذا الغيب، نرى الملائكة ونرى الشياطين، نرى الجنة لنا النار، نرى عذاب القبر ونعيمه إلى آخره. في هذه الحالة عينة هذه الأشياء ستنتفي بها حكم التكليف، لأن كل الناس في هذه الحالة سيؤمنون ويؤمنون بالإكرام عن طريق هذه الآيات. فالله قادر على أن يكشف يعني كل هذه المغيبات، لكن حيث الأمر إلى أن الناس يؤمنون بالقوة بالإكرام، يكرهون على الإيمان، فيكون تماما كيوم القيامة حينما يقولون إيه ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أعمل صالحا إنا موقنون. إنما هل هذا اليقين ينفع؟ كذلك اليقين لا ينفع عند رؤية العذاب، واضح. ولذلك يقتصر الله سبحانه وتعالى أنه تحدث شيء لبعض هذه الآيات من وقت وآخر تذكيرا للناس وتنبيها لهم واستعتابا لهم، تذكير لهم لكن لا تستمر ولا تكون صريحة أحيانا. لماذا؟ حتى يبقى فيها معتبر لأولي الألباب أنهم يصلون إلى فهم هذه الرسائل الإلهية عن طريق التدبر بالآلات، ومن خلال يستطيعون أن يصل إلى تفسير صحيح لهذه الظواهر. يقول تعالى لأولي الألباب أي لذوي العقول المجلوة بالتذكير والتصفية بملازمة الذكر دائما. ولذلك قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا الثلاث إما أنه قائم أو قاعد أو مضطجع، واضح. فالمقصود هنا أنه لا يخلو حال من أحوالهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا كما فهمه الضالون من الصوفية أن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أنهم يرقصون في أثناء الذكر، فتارة يقفون وتارة يقعدون تارة يضطجعون. الرقص وهذه الحركات التي يفعلها هؤلاء الجهلة ويلحدون في فهم آيات الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود أن كل إنسان منا لا يخلو من حالة من هذه الحالة، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام، فلا يخلو حال من أحوالهم عن ذكر الله المفيد صفاء الظاهر. فالمراد تعميم الذكر للأوقات وعدم الغفلة عنه تعالى، يعني أنه لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات ولا في حال من الأحوال، دائما يذكر الله عز وجل. وتخصيص الأحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر بها، بل لأنها الأحوال المعهودة التي لا يخلو عنها الإنسان غالبا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي في إنشائهما بهذه الأجرام العظام وما فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات، ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى، فيعلموا أن له ما خالقا قادرا مدبرا حكيما، لأن عظم آثاره وأفعاله تدل على عظم خالقها تبارك وتعالى. يعني أنت بما يتفاخر الرسامون أو المثلون، بما يتفاخرون؟ متى يكون الرسام أو المصور أو الممثل الذي يصنع التماثيل متى يكون يعني ممدوحا عند القوم وأنه بارع وفنان كذا وكذا إلى آخر هذه الألقاب؟ متى؟ أي نعم، كلما اقترب من محاكاة ما يسمونهم بالطبيعة كلما كان أروع وأقدر على يعني وأبرع في هذا الفن. واضح؟ طيب، إذا خلق الله تعالى هو أكمل الصور، والناس يعني كأنهم يعترفون بهذا ضمن، كل واحد يحاول في عمله أن يحاكي ما خلق الله تبارك وتعالى. حتى الذي صنع الطائرة استفاد في تصميمها من محاكاة إيه؟ ما خلق الله سبحانه وتعالى من الطيور، وكيف يعني يتم عملية الطيران مثلا. واضح؟ فالشاهد يعني أن خلق الله سبحانه وتعالى هو أكمل الأحوال، أكمل الأشياء. حتى الذي يرسم مع أنه رسم ميت وجامد، لكنه يفتخر بماذا؟ بأنه قدر على محاكاة ما خلقه الله تبارك وتعالى. فإذا كانت يعني قدرة الفنان أو الرسام، واضح طبعا معروف الكلام في تفصيل ذوات الأرواح أنه محرم، لكن أنا أضرب مثالا، إذا كان يمدح بأنه قدير على الرسم أو الفن أو التمثيل يعني ويستغل على عظمته بإيه؟ بعظمة ما صنع، وما صنع هذا هو مجرد محاكاة لما خلق الله تبارك وتعالى، فلا شك أن يعني الأثر الذي صنعه هذا الشخص يدل على عظمته في نظرهم. أفلا تدل يعني أفعال الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض على عظمة خالقها؟ فيعني عظم آثار الله سبحانه وتعالى وأفعاله تدل على عظم خالقها، كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال الشيخ أبو سليمان الدارمي رحمه الله تعالى، قال: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. هذا هو التفكر، ينظر في كل شيء يجد نعمة الله ويتطلع إلى نعمة الله سبحانه وتعالى فيشكر لله عز وجل. ولي فيه عبرة، فهذه هي وظيفة المؤمن، أنه يعتبر وأنه يتفكر وأنه يخصص وقتا للتأمل والتفكر والتدبر. وإنما خصص التفكر بالخلق، إذا تأملنا الآيات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لم يقل يتفكرون في الله، لكن يتفكرون فيما خلق الله، لأننا منهيون عن التفكر في ذات الله تبارك وتعالى، لكن نحن مندوبون أو مأمورون بالتفكر فيما خلق في المخلوقات فقط، أما في الله فلا مطمح ولا سبيل أبدا للتفكر في الله عز وجل، لأننا لا يمكن أبدا أن نصل إلى كنه ذاته تبارك وتعالى وصفاته، وإنما نتفكر في المخلوقات كما ندبنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا فيما خلق. يقول الرازي: دلائل التوحيد محصورة في ختمين، دلائل الآفاق ودلائل الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولما كان الأمر كذلك لا جرم أمر في هذه الآية بالفكر في خلق السماوات والأرض، لأن دلالتهما أعجب وشواهدهما أعظم. وكيف لا نقول ذلك؟ هو هنا يضرب مثلا، وكما ذكرت أيضا هذا المثل إذا تأملته بالنسبة للعلوم التي كشفت لنا الآن من الأسرار، يعني ما هو عظيم جدا، تعرف كم نحن مقصرون يعني في الاعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلقه. كشفت لنا أشياء، هذه الأشياء التي يذكرها العلماء، لأن العلماء ما قصروا، العلماء المسلمين ما قصروا في جانب التفكر أبدا، بالعكس كانوا أرقى بالدفوع العصرية هذه بالبناء. يعني إذا رجعنا للغزالي لردود كثيرة في الإحياء، وهناك كتاب مستقل اسمه كتاب الإيه؟ التفكر، كتاب التفكر، هذا كتاب مستقل في الإحياء. وأيضا له كتاب آخر يدعى الحكمة في مخلوقات الله، الإمام القيم له عدة كتب ككتابه مثلا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، له كتاب التبيان في أقسام القرآن وغير ذلك من الكتب، كلها تدبر في مخلوقات الله ويعطيك درس عملي كيف فعلا تتدبر. وإن كانت المعلومات طبعا لأن مصدرها بشري، مصدرها التجربة البشرية وليس الوحي الإلهي، فنجد في بعض المعلومات قصورا أو أخطاء الآن في ضوء علم التشريح وغيره، لكن على أي أحوالهم تساموا إلى أعلى مستوى يعني ثقافي في عصرهم، واضح، لأنهم كانوا يدخلون هذه العبادة وهي التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فنحن أولى أن يعني أن نجتهد في هذا التفكر، خاصة وأنه قد كشف لنا أضعاف أضعاف أضعاف ما كان عندهم. فانظر هنا كيف الرازي يعني يقوم بالتأمل في شيء من هذه الأشياء. أي نعم نعم، يقول: نظر إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة، رأى في تلك الورقة عرقا واحدا ممتدا في وسطها، ثم يتشعب من ذلك العرق عروق كثيرة إلى الجانبين، ثم يتشعب منها عروق دقيقة، ولا يزال يتشعب من كل عرق عروق أخرى حتى تصير في الدقة بحيث لا يراها البصر. وعند هذا يعلم أن الخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسرارا عجيبة. طبعا من منكم درس علم النبات يعرف أن هذا الكلام حتى يعني لا يفي بكونه عناوين من البحوث الهائلة التي مثلا في علم النبات وأنواع الورق والوظائف الحيوية التي يمارسها النبات باعتباره كائنا حيا. فالآيات الآن تكشفت لنا أكثر، فنحن مطالبون أن نتأمل فيها، لأن هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكشف لنا عن قدرته، وهذه آيات الله التكوينية التي نحن مطالبون بالتفكر فيها. يعني انظر كيف الكلام يعتبر بالنسبة للعلوم الحديثة الآن سطحيا إلى حد بعيد جدا، لكن هذا الذي أطاقوه بالنسبة لما تكشف لدي من هذه العلوم. يعني الورقة، شوف هو بيتكلم على إيه، على فقط لا تحدث عن العشرات العمليات التي تحدث داخل النبات ووظائفها. ويعني يعني الورقة دي تماما كما أن كل إنسان له بصمة تختلف عن بصمة الإنسان الآخر، وهذا أيضا قد كشفها القرآن قبل أن تكتشف يعني عدة قرون، حينما قال تبارك وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اختار البنان بالذات ليه؟ البنان الذي فيه البصمات المعروفة، حتى أصبح حجة ويستدل به في علم الإجرام وهذه الأشياء، واضح، والنحو الجنائية. البصمة شيء يعني لا يمكن أبدا أن يتشابه، حتى بعض اللصوص أو المجرمين في بريطانيا بعدما اكتشفت عملية البصمات هذه انتزع الجلد تماما حتى يموه على البصمة بتاعته، فنابت له من جديد جلد في نفس البصمات، واضح. فكما أن لكل إنسان بصمة، كذلك كل نبات لا توجد ورقة شجر الدنيا كلها تتشابهان في هذا التعرق الذي يشير إليه الرازي. يعني كما أن الإنسان بصمة، كل ورقة شجر لها بصمة تختلف تماما عن عما عداها في كل النباتات. الإنسان نفسه يعني كما أن في بصمة اليد، أيضا هناك بصمة الصوت، كل إنسان له بصمة في صوته تختلف تماما عن أي إنسان آخر موجود على ظهر الأرض، وهذه يتم يعني تحليلها بالكمبيوتر الذي حديث الآن في الخارج الآن، بصمة صوتية. فالشاهد يعني هذه الأشياء ليست مجرد تسليع، هذه الأشياء لا ينبغي أن نهجرها، بل الإنسان يحاول أن يتعمق بنية التعبد والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ادرس، اقرأ في علم الفضاء، في علم النبات، في علوم الحيوان، في علوم الطب، في غير ذلك من العلوم التي تكشف آيات الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا حتى علوم الهندسة نفسها، حتى علوم الهندسة إذا تأملت في يعني علوم الذرة وتركيب المادة والقوانين التي تحكمها، كل هذه الأشياء يعني في الحقيقة أشياء تبهر العقول وتنطق كلها بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. أي نعم. يقول هنا: وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وأسرارا عجيبة، وأن الله تعالى أودع فيها قوة جاذبة لغذائها من قعر الأرض. هو خلق قوة وخلاص جاذبة للغذاء من قعر الأرض. حتى الآن لم يستطيع أن يجزموا بنظرية يعني تفسر لنا كيف يصل الغذاء من التربة إلى كل أجزاء النبات. حتى الآن ما توجد نظرية قاطعة في هذا الأمر، كلها احتمالات، لكن حتى الآن ما كشف يعني هذا بصورة يعني قاطعة، أن الله تعالى أودع فيها قوة جاذبة لغذائها من قعر الأرض. ثم إن ذلك الغذاء هم يسموها القوة دي أحيانا مثلا نقول إيه ولكن الجاذبية الأرضية، هو ما يعرفش عن إيه جاذبية، هو يعني هو مش عايز يعترف إن هي قدرة الله سبحانه وتعالى أو لا يريد أن ينسوها لله، لا يعني يشمئز من ذكر الله. ولذلك كل ما بنزل في العلوم هذه العلوم إن إيه إن في الموضوع المغناطيسي بيقولوا إيه إن في قطب غني شمالي في الفوق والجنوبي تحت في الكرة الأرضية، هو ما فيش، هو بيقول افترض. شوف المنهج العلمي بتاعهم يقول لك افترضنا إن في مغناطيس جوه الكرة الأرضية قطبه الشمالي أعلى وقطبه الجنوبي أسفل، وعلى هذا الأساس وجدوا إن كل شيء كل ظواهر بتفسر تفسيرا صحيحا طبقا لهذا. لكن شوف هو مبني على إيه؟ إن افترض افترض افتراضا وهميا. طيب لماذا؟ لأنه عاجز، لا يعني لا يريد أن يعترف أنها قدرة الله، قدرة الله يعني الإنسان لحظ ومع ذلك تتماسك الأشياء عليها أقوى، أم لما يعترف أن لما يؤمن بأن الأرض عبارة عن كرة أيهما أقوى؟ لما تكون كرة والله سبحانه وتعالى يمسكها بهذه الطريقة لا المياه تسيل وتسقط ولا الناس يستفادون منها، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى يعيشون عليها بهذه الصورة بلا شك، هذه أبلغ أبلغ في الإيه؟ في الدلالة على قدرة الله. طيب الكرة دي لما تكون ساكنة ولا لما تكون متحركة وتدور بالنظام وبحساب وبقدر؟ فإذا المفروض إن إحنا كل ما نكتشف علم جديد كل ما يزيد يعني إيماننا بالله تبارك وتعالى، ولكن ما أكثر الناس لا يعقلون. يقول الرازي: ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة، جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم. ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقه تلك الورقة الصغيرة، فحينئذ يقيس تلك الورقة ما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان. عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم، فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السماوات والأرض. وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الإحاطة بهذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين. واضح؟ شوف كيف مشى في التناسب بكل كات هذه الورقة. مش هنقول بقى في الزمان ده الورقة، نقول أجزاء الذرة إذا كان هذه الأسرار ولم يحيطوا بها علما، فكيف بما هو أعلى. يقول إذا عجز عن الورقة فأولى ألا يعرف شيء عن الإيه؟ السماوات والأرض والجبال والكواكب وغير ذلك. فإذا قصر مقامه عن الإحاطة بكل هذه الأشياء ففي النهاية بيعترف إيه؟ بيعترف طبيعي بقصور عقله عن إدراك الخالق نفسه، إذا كان عاجزا عن أن يدرك حقائق هذه الأشياء الظاهرة من النساء ويشعر بالعجز الكامل أمامها. واضح؟ فكيف بالخالق نفسه الذي خلقها؟ هل يطمع في أن يحيط به علما؟ هذا ما لا سبيل له البتة أن الإنسان يدرك يعني كنها خالقه تبارك وتعالى. يقول: وإذا عرف بهذا البرهان النير القصور عقله وفهمه عن الذي يبقى معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين، بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل إلى معرفتها. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: رباخة هذا باطلا. كيف يعترفون بعد ما يتدبرون؟ ماذا يقولون؟ يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يتفكرون قائلين ذلك، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يعني قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا. وكلمة هذا متضمنة لضرب من التعظيم، يعني ما خلقت هذا المخلوق البديع العظيم الشأن عبثا عاريا عن الحكمة خاليا عن المصلحة، بل منتظما بحكم جليلة ومصالح عظيمة من جملتها أن يكون دلالة على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك، وأن يكون مدارا لمعايش العباد ومنارا يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد. أيضا قوله سبحانك أي تنزيها لك من العبث وأن تخلق شيئا بغير حكمة فقنا عذاب النار. فيه استحباب هذا الذكر عند النظر إلى السماء. أما يستحب أن تقول هذا الدعاء: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عند النظر إلى السماء. وفيه تعليم العباد كيفية الدعاء، لأن الدعاء تقدم الثناء أولا على الله سبحانه وتعالى: سبحانك، ثم قال فقنا عذاب النار. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. وهذا رواه أبو داود والترمذي وصححه. واعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى وأبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفكر في بلائع عظمة الله، ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار، مع أنهم يأتون بكل هذه الأشياء التي سبق ذكرها، وهو أنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر، لكنهم مع ذلك وجلون خائفون من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم أتبعوا ذلك بما يدل على عظم ذلك العقاب وشدة هذا العذاب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فقد أخزيته أي أهنته وأظهرت فضيحته لأهل الموقف. وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال، لأن من سأل ربه حاجة إذا شرح عظمها وقوتها وشرح عظمها وقوتها كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل وإخلاصه في طلبه أشد. وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم من ينصرهم ويقوم بتخليصهم. وما للظالمين من أنصار، أي نعم. وصرح بكلمة الظالمين للإشعار بتعليل دخولهم النار أنه كان بسبب ظلمهم ووضعهم الأشياء في غير مواضعها. من أنصار، هل يحتمل أن تكون كلمة من أنصار أن يقال أنها لا تنفي أن يكون لك مصير؟ لا، جمع الأنصار بالنظر إلى جمع الظالمين، وما للظالمين من أنصار، فنظر إلى جمع الظالمين فجمع الأنصار، يعني المقصود من الآية وما للظالمين من أنصار، يعني ما للظالمين ما لظالم من الظالمين نصير من الأمطار، ما لظالم من الظالمين نصير من الأمطار. والمراد من ينصر بالمدافعة والقهر، الذي يأتي ينصر واحد بالمدافعة والقهر، فلا يوجد أحد أبدا ينصر هؤلاء بالمدافعة والقهر، بل من يشفع مثلا في أهل الذنوب إنما يكون بإذن الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وإن كل من الظالمين المقصود بهم الكافرون، فليس في الآية دلالة على نفي الشفاعة، على أن المراد بالظالمين هم الكفار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. نداء لإظهار كمال الضراعة والابتهال، كلمة ربنا ربنا خمس مرات في هذه الآية لإظهار كمال الضراعة والابتهال. أي نعم، سمعنا مناديا، المراد بالمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونون هنا للتفخيم، سمعنا مناديا للتفخيم، وهذا كقوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي نعم، وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالمنادي دلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداني والقاصي لما فيه من الإذان برفع الصوت، مناديا ينادي، الذي ينادي يرفع صوته، فهذا فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه استفرغ طاقته كلها في دعوة الداني والقاصي إلى الإسلام، وأمته خليفة له في أداء هذه المهمة. إنما كمان مناديا ينادي، ينادي يبلغ الناس، وبقدر استطاعته يوصل صوته ودعوته إلى القاضي والداني. ينادي للإيمان، يعني ينادي لأجل الإيمان بالله، لأجل الإيمان بالله. أي نعم، والمقصود أو الفائدة في الجمع بين مناديا ينادي مناديا ينادي أنه ذكر أولا النداء مطلقا مناديا ثم قيضها بالإيمان تفخيما لشأن المنادي لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان لأن المنادي ممكن يكون مناديا إلى الحرب مناديا إلى الانتقام إلى الثأر إلى إغاثة إلى كفاية بعض النوازل أو لبعض المنافع فلا منفعة أعظم من النداء للإيمان واضح ولذلك عبر هنا بأن هذه أشرف ما يمكن أن ينادى به مناديا ينادي للإيمان فهو أشرف ما ينادى به أي نعم أن آمنوا بربكم فآمنا أي فامتثلنا أمره وأجبنا نداءه نعم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اغفر لنا ذنوبنا يعني اغفر لنا ذنوبنا ولا تفضحنا بها وكفر عنا سيئاتنا أيضا تكفير بمعنى التغطية تغطية يكفر البذرة يعني يغطيها بالتراب وكفر عنا سيئاتنا أي أذهب عنا سيئاتنا بتبديلها حسنات وتوفنا مع الأبرار يعني معدودين في جملتهم حتى نكون في درجتهم يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يعني على تصديق رسلك والإيمان بهم أو المقصود على رسلك يعني على ألسنة رسلك وهو الثواب وهو الثواب أي نعم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد المقصود هنا ولا تخزنا يوم القيامة ما ذكر في قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه فاستجاب لهم ربهم أني يعني بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض أي الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر كلكم بنو آدم وهذه الجملة معترضة مبينة سبب شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين أن النساء الرجال في الثواب في الآخرة وفي ثواب الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال وروى الحافظ سعيد بن منصور في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم إلى آخر الآيات فالذين هاجروا يعني من أوطانهم فارين إلى الله بدينهم من دار الفتنة وأخرجوا من ديارهم أي التي ولدوا فيها ونشأوا وأوذوا في سبيلي أي من أجلي وبسببه يعني سبيل الإيمان بالله وحده وهو متناول لكل أذى ما لهم من المشركين وقاتلوا وقتلوا أي غزوا المشركين واستشهدوا لأكفرن عنهم سيئاتهم هذه جملة قسمية لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت قصورها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعتر وخمر وماء غير آت وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب ثم بين تعالى قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا وكشف عن حقارة شأنها وسوء مغبتها إثر بيان حسن ما أوتي المؤمنون من الثواب يعني هذا ما أوتي المؤمنون من الثواب ثم قال مباشرة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد إذا كنت تحيا من أجل الجنة ومن أجل أن تنال هذا الثواب تكفير السيئات والزحزح عن النار والخلود في جنات النعيم ففي هذه الحالة إذا كان هذا هو غرضك وقصدك وفي سبيله يعني صبرت على ما أذيت وهاجرت في سبيل دينك فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني لا تغتر بتصرفهم فيها بالمتاجر والمكاسب ولا تنظر إلى ما هم عليه من سعة الرزق ودرك العاجل أو ما هم عليه من في البلاد من لا يغرنك تقلب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد من كل المضار التي تغر الناس وافتتانهم بما بأحوال الكفار خاصة أن هذه الأحوال التي تفتنهم من الكفار كلها في الدنيا لا يمكن أبدا أن يكون عند الكفار شيء يعني يلفت نظر هؤلاء المسؤولين بهم في الدين، يعني لأنهم ليسوا أفضل منا في الدين قطعا، لكن هم أفضل منا في الدنيا، فهذا مسألة لا خلاف عليها، قد يكون أفضل منا في الدنيا أو في بعض الأمور التي يعني يفخر بها هؤلاء المسؤولون بهم، ولكن كيف حالهم في الدين؟ ما بينهم وبين الله خراب يا باب قصر لا خير به. فلذلك لا يغرنك هذه المظاهر الخادعة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لماذا؟ لأن ما لديهم متاع قليل ثم مأواهم جهنم، كما قال بعض السلف لا خير يعني في خير بعده النار، ولا شر في يعني لا خير في نعيم بعده النار، ولا شر في بلاء بعده الجنة. وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. واضح، هذه هي مقاييس أولي الألباب وأولي العقول، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني هي متاع قليل، لماذا؟ لأن قصر مدته وكونه بلغة ثانية ونعمة زائلة، فلا قدر له في جنب ما أعد الله للمؤمنين. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ثم مأواهم جهنم يعني مصيرهم الذي إليه يأوون، وبئس المهاد أي الفراش هي. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل هو ما يهيئ للنزيل أن ينزل عليه، الإكرام الذي تعده للضيف من منزل وما يقدم له. وما عند الله خير للأبرار، يعني ما مما يتقلب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل خير من أبرار، إشعار بأن أعمال البر هي التي استوجبت لهم هذا، أو هي التي جلبت لهم هذا الخير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جئت، والحديث في البخاري، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو في مشروبة، مشروبة يعني كأن مكان عالي شرفة أو دور ثاني، فإذا هو في مشروبة وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، ينام على حصير، وتحت رأسه وكالة من أدم حشوها ليف، وعند رجليه قرض مصبور، وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله، فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خيرا لها، لأن كان برا لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار، إن كان من الأبرار وانتقل إلى الدار الآخرة فما عند الله خير وأفضل للأبرار من الدنيا، وإن كان يعني كافرا أو فاجرا كيف يكون الموت خيرا له؟ لماذا؟ لأنه إذا كان مصرا على كفره فكلما امتد أجله كلما زادت جرائمه، وبالتالي زادت إشقاقه له العذاب. ولذلك قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم يقول تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. جملة مستأنفة في قتل بيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت هناتهم من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك، وإن من أهل الكتاب يعني بعض أهل الكتاب ليسوا بنفس الصفة التي سبق ذكرها، بل منهم طائفة يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وطبعا لا يمكن أن يكون فيه خير إلا إذا أسلم. لا يتصور أن القرآن أبدا يمدح كما يفعل بعض الناس يأتون بأمثال هذه الآيات لمداهنة الكفار ولفاقهم، ينافقونهم أن يكون القرآن يقول عليهم كذا. من الذين يمدحهم القرآن؟ وإلا القرآن معاذ الله يكون واقع يكون فيه تناقض، كيف آيات تصفهم بالكفر ثم تمدحهم؟ الذين يمدحون في القرآن المقصود هم الذين آمنوا بنبيهم حين كان مبعوثا، أو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا أدركوا زمن بعثته أو أتوا بعده صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يمدحهم الله، لأن الذي لا يؤمن بالله ولا يدخل في الإسلام وبعد يعني بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة ما عدا طريق واحد على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا بعد بعثته أن يدخل واحد الجنة إلا إذا اتبع طريقه وأسلم لله سبحانه وتعالى. بدون ذلك كل طرق مسدودة، لا يمكن أن يوجد هناك طريق للنجاة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطريق الذي يعني خطه أو سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذه الطائفة الناجية، إن الفرقة الناجية كل يعني بعثة كل رسالة تنقسم فيها الأمة إلى فرق، فرقة واحدة ناجية والباقون ضلون. فهذا ليس فقط يعني ليس من خصائص أمتنا، ولكنها إيه في كل أمة، كما يقول تعالى هنا ومن قوم موسى، من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الفرقة النادية في عهد موسى عليه السلام. وقال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، اليهود قبحهم الله توجد في ذلك الصف لكن قليلة جدا، لا تجد عدد اليهود الذين يسلمون دائما قليلا بالنسبة إلى عدد يعني النصارى. أي نعم. كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس، وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهكذا قالها هنا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومعروف أن جعفر بن أبي طالب لما قرأ سورة مريم بحضرة النجاشي وعنده البطارقة والقساوسة بكى، وبكوا معه حتى أقضبوا لحاهم، وصلى عليه النبي عليه السلام لما مات ونعاه إلى المسلمين وصلى عليه. والمقصود إذا وإن فالمقصود من قوله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن، يعني لأمة مسلمة، إن منهم أمة مسلمة تؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني على مشاق الطاعات وما يمسكم من المكاره والشدائد، وصابروا أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الجهاد، لا تكونوا أقل منهم صبرا وثباتا. أي نعم. يعني ذكر المصابرة بعد الصبر على ما يجب عليه تخصيصا لشدته وصعوبته. ورابطوا يعني أقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو بالترصد والاستعداد لحربهم وارتباط الخيل، كما قال تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأصل في الرباط أو الرباط في الأصل أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره وكل معد لصاحبه، ثم صار لزوم الثغر رباطا. يعبر عن كلمة الرباط عن الذي يلزم الثغر، الثغر مثل المناطق الساحلية مثلا يمكن أن يغزى المسلمون من خلالها. وربما سميت الخيل أنفسها رباطا. وقد يتجوز بالرباط عن الملازمة والمواظبة على الأمر فتسمى رباطا ومرابطة. وردت الأحاديث بالترغيب في الرباط وكثرة أجره، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، أن يجلس يقف في موقعه يحرس الثغر أو بلاد المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني أمن فتنة القبر وعذاب القبر. فأحد أسباب النجاة من فتنة القبر التي هي حتم لازم على كل من يدفن إلا من شاء الله، أحد أسباب النجاة منها هو أن يموت مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله، يعني ينتهي عمله بموته، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. نعم. وقيل أيضا رابطه يعني يدخل في معناها أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إقبال الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذكر يعني شبه ما ذكره من الأفعال الصالحة بالرباط. قال أبو هريرة يعني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال أقبل علي أبو هريرة يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه. المرابطة الصحابة أمروا بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية. هل كان هناك ثغور؟ كانت البلاد فتحت وصار مطلوب الرباط حتى يحرسوا هذه الثغور؟ كلا، لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقفها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا يعني على الصلوات الخمس، وصابروا أي أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله يعني فيما عليكم لعلكم تفلحون أي تفوزون بما يغتبط به. ولعل لتغييب المآل لئلا يتكلوا على الآمال، مش الإنسان يعني يمني نفسه بالفلاح دون أن يجتهد في ذلك، لعلكم تفلحون حتى لا يقطع لهم بالفلاح فيتكلوا في هذه الحالة على مجرد الآمال. ثم نختم الكلام في تفسير هذه السورة الكريمة بذكر بعض ما ورد من فضائلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشرة من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد،